فقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت ما أثبتها لأهل القدر. ما أثبتها النسخة اللي عندكم النسخة اللي عندكم قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت ما أثبتها لأهل القدر. من عندنا نسخة غير ما أبينها لأهل القدر. مش رأسه؟ نعم. والله من حيث لا أدري، لا بد أن نرجع إلى النسخ، لكن هذا ما أثبتها لأهل القدر طبعا فيه الرد عليه، رد ما أثبتها في الرد على أهل القدر، أو ما أبينها في الرد على أهل القدر الذين ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، يعني الله يزعمون أن الله لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه. فقوله أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت في قوله وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بمعنى أوصاني وأكد علي هذا الأمر وجعلني أقوم بهذا الأمر، أي أن الله قدر له هذا الأمر، ففيها الرد على القدرية فيصلح دليلا في الرد عليه.